السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا تطمئن القلوب بذكر الله، وكذلك ترطب الألسن بذكر الله، وتقوى الأبدان بذكر الله، وتفتح الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، وتتنزل السكينة والملائكة والرحمات بذكر الله، وتنخنق الشياطين بذكر الله، وتدفع البلاء والنقم بذكر الله، والله يذكرنا إذا ذكرناه. دائما وأبدا نؤجر بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة. أيضا قال عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. ثم أقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون جهدا لإيصال المجلس لإخوانهم، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. هذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا فيسأل: في سيارة مهجورة لقيت فيها 100 جنيه، هل يجوز لي أخذها؟ كانت متكسرة مهشمة، طيب كل ينام منها، فكان تأخذ إلا فتركها كما هي. اتركها كما هي إلا إذا كنت ستعرفها. ما حكم الملونات الموجودة في بعض الأطعمة ومنها E-B20؟ اسأل عن ذلك أهل الاختصاص. ما ضابط رفع الحرج في جمع الصلوات خاصة بسبب المطر؟ ليس ثم ضابط معين إلا المشقة. كيفية الخروج من ذنب يلازمنا؟ اسأل الله أن يصرف عنك هذا الذنب وابتعد عن مواقعه. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، حديث ضعيف. صحة حديث: إن الله حرم عليكم القيل والقال، أي ليس بهذا اللفظ، إنما اللفظ إن الله كره لكم قيل وقال. أن يقال عن الكافر إذا مات هلك. الكافر أو المسلم يقال عنهم هلك إذا أردت ذلك. قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. مطلق له بنت سيتزوج من مطلقة لها ولد، هل يجوز البنت والولد يعيشان معا في بيت واحد مع الأبوين؟ ستحصل مفاسد من جراء ذلك، والولد أجنبي عن البنت بلا ريب. وقد حدث في زمن عمر أن امرأة لها بنت تزوجت من رجل له ولد، ففجر الغلام من جارية، عملت الجارية فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. هل يجوز للمرأة أن تتفق مع زوجها أن تكون نفقتها مال؟ يجوز. حديث قراءة القرآن يوم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لا أعلم له سندا ثابتا، وإنما الصحيح الموقوف على أبي سعيد الخدري. ما معنى اسم الرحمن، خاصة وأن مريم الطاهرة خوفت به البشر جبريل عندما تمثل لها بشرا سويا؟ اسم الرحمن مأخوذ من الرحمة، الرحمة مأخوذة من الرحمن، هو رحمن الدنيا والآخرة. عفوا رحمته شملت المسلم والكافر، من رحمته بالكافر أن الكافر يعصيه ويرزقه. بل ألوان المباحة من لباس المرأة، كل مباح إلا الذي يفتن. كيفية التوبة من السرقة أن تقلع عن الذنب وترد المظالم إلى أهلها إن استطعت إلى ذلك سبيلا. لماذا خص النبي في قوله ويل للعرب من شر قد اقترب؟ هكذا يخبر النبي أن الشر سيأتي العرب وهم آمنون، هم المقصودون في كثير من الأحيان بالبلاء بغزو أهل الكفر لهم. صحة حديث صيام الأيام البيض كصيام الدهر ليس من اللفظ، إنما المعنى ثابت أن الأيام البيضة تصام له شواهد يصحح بها. ثم إن هذه الليالي ستبدأ، هذه الأيام البيض ستبدأ من غد، فننصح إخواننا بصيامها. ومعنى أنك تصوم يوما حسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام كصيام الشهر، فكل شهر ثلاثة أيام كصيام الدهر. لا يجوز التعامل بالعملة الإلكترونية إن شاء الله بصدد يا محمد بن سمير. هل يجوز أن أحتفل بعيد ميلادي؟ لا يجوز، تلك بدعة. زيارة النساء للمقابر جائزة إذا أمرت الفتنة وأمرت البدعة، والأحاديث المرجعة ضعيفة. انتشرت في الفترة الأخيرة العمرة والحج بالتقسيط، هذا حرام. مجرد التقسيط ليس بحرام، يبقى النظر في الملابسات المحيطة بالعقود. استشهد ابن عمي في سوريا وله ولد وأمه تزوجت، وجده وجدته لأبيه على قيد الحياة، اليوم حق حضانته وإن أمه تطلقت. الحضانة يقوم بها الأنفع للولد، فليس ثم نص يلزم أن تكون الحاضنة هي فلانة غير الأم، إلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. حكم لم يكن في شبابه بسبب ظروف قاهرة، ثم تاب وصل في كبره بعد الفرج، عليه إعادة صيام هذه الأيام. هل نفقة المرأة مقدار محدد؟ لا، فإنه قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هل الذهاب إلى الحمام حرام؟ النظر في الملابسات المحيطة بالحمام، وهل فيه تكشف أو اختلاط أو لا؟ ما الذي يوضع في الميزان يوم القيامة؟ كل من يوضع، الأجسام توضع، يؤتى للرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يقام له وزن. قال تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساق بن مسعود: ليس في الميزان أثقل من جبل أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال أيضا: الحمد لله تملأ الميزان. فالكلمات توضع. وفي الحديث الآخر: ما من شيء أثقل في الميزان من حط الخلق. كان حديث في هذا كثير: أقوال توضع، أخلاق توضع، أبدان توضع، كل ذلك على الوجه يعلمه الله الذي يعلمه الله. هل أحتفظ بشعيرات سقطت من أمي وقد ماتت؟ وماذا عساها أن تنفع شعيرات أمك المتساقطة؟ اترك هذا العبث. حكم من كذب غير من قادر على أن ينفذه غيره الله يوم القيامة من الحور العين ضعيف. هل السنة تنسخ القرآن؟ نعم، تنسخ القرآن إذ هي وحي يوحى، وقد تقدمت أدلة على ذلك في حديث الأوصية بذلك. قالوا: نسخه له تعالى: كتب عليكم إذا قدر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البتر البتر جلد 180 عام، والثيب للثيب جلد 100 والرجل. قل لو شفت سلعة في محل ب500 وصورتها ونزلت صورتها على الفيس وكتبت عليها 600 وإن حد طلبها روح اشتريها له، لكن لا تعقد البيع إلا بعد أن تتملكها. بحكم تهذيب اللحية، إذا كنت تقصد بالتهذيب أخذ ما شد وتطاول أو أخذ ما شد ما زاد على القبضة لا بأس بذلك، غير ذلك ينظر. ما زلت بصدد البحث عن الحديث المذكور يا مصعب. مصافحة الرجل للمرأة لا تنقل الوضوء، وهذا رأي عبد الله بن عباس. وبه أقول أن قوله تعالى ألمستم النساء في المراد به الجماع. نرد تفصيل لمسألة تغيير القدر. لماذا التفصيل؟ أولا تؤمني بالقدر أن الأمور قدرها الله، وتتقي المخاطر وتكسير من الدعاء كما علمك رسول الله. هذه المعتقد تعتقدين أن كل شيء مقدر وفي مجال العمل تعملي كما أمرت. انتهت القصة وانتهى الإشكال. نص الله عن تهمية غير المسلمين، ليس هناك نص يا سيد ابن العربي، لكن نسأل هل فعل ذلك النبي أم لا؟ لم يرد ذلك. هل يجوز الدعاء على حاكم ظالم بدعوة سيدنا موسى على فرعون ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك؟ يجوز إذا كان كفرعون في الظل. أخرج ابن حبان من حكم وظيفة في شركة تعطي قرابا بالربا. إذا كان هذا تخصصها فقط لا يجوز لك العمل فيها، وجزاك الله خيرا يا هادي. الأصل في الأشياء الإباحة. من كان من قال الأصل في الأشياء الإباحة، أصل في المطعومات الإباحة مثلا، في الملبوسات الإباحة، لكن أصل في العبادات التوقف، كل محدثة بدعة. ما الأمور الدنيوية التي تذكرها؟ أليست الأعياد من الشريعة؟ الله يقول ولكل أمة جعلنا منسكا. قول بسم الله عند الوضوء في حمامات العصر الحالي لا بأس، لكن أثناء الوضوء ليس أثناء قضاء الحاجة. على أية حال حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. إذا دخلنا المسجد أنا وشخص آخر والإمام سلم، هل نعمل جماعة ولا نصلي خلف أحد المصلين الذين قال ولا نصلي خلف أحد المصلين؟ إنشئكم لجماعة أفضل. فجعلك متأخرا في نحو من الشيء من فتيانه، فوجد الناس قد صلوا فأما أصحابه وصلى بهم. ما دعاء لقول المنزل؟ ورد حديث في سند مقال بسم ولدنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، لكن في سنن ضعف. لكن قولي بسم الله. إذا قلت بسم الله هرب الشيطان. وسلمي إن دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها تحية من عند الله مباركة طيبة. هل يجوز للمرأة عمل عمليات تجميل لزوجها؟ يبقى النظر في هذه العمليات كيف هي؟ الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد عن النبي واصحابه. ارباح البنوك اصرفها على دفع الضرائب، لا تستفد منها شيئا. من اجهاض اذا كان في الجنين تشوه، اذا كانت الروح نفخت فيه لا يجوز لك انزاله. ما قولكم في مقوله علم السلف اسلم وعلم الخلف اعلم واحكم؟ إن هذا لا نعول عليه، كلها مقولات ليست قول الله ولا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. نفسد حلقة حول الولاء والبراء إن شاء الله نفعلها. رجل لا يغض البصر عن زوجة أخيه، وأخت أختي زوجتي وأختي زوجتي ونساء أصحابي ماذا نقول فيه؟ نقول أنه آثم عاصي. ننصحوه اتفقت على أخذ شيء أجل على أساس لما زادت المدة زادت الفائدة، لا يجوز يا هيثم. حكم طلب العلاج على نفقة الدولة مع العلم أنه ما يسير الحال. يكره ذلك ويحوه إذا كان سيزور من أجل ذلك. حديث إذا أحب الله قوم ابتلاهم يحسن لشواهده. إذا طلبت مني الرشوة، إذا طلبت من الرشوة تقديمات طلاب وقدمتها من مال الربا وليس من مال الحلال، أنت ستستفيد لا تفعل، والرشوة حرام من الأصل. إذا كنت تفهم معنى الرشوة، وقد سبق بيان الرشوة بأنها والأخرى بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، وحكم الصورة بالقاتل عزاك على صورتها الحالية. إن سألت هل ثبتت عن الرسول بهذا التوصيف؟ لم يثبت عن الرسول بهذا التوصيف، ولكن هل تحرم؟ لا أستطيع، لأن التعزية واجبة بالإجماع، ولكن الكراهة بهذا التوصيف المقام إن فيها من تبذير ومباهاة هي التي تذم. لكن انتقل المسجد ليصلي العصر فظن أن الناس صلوا فكبر وصلى وحده، ولما انتهى أقيمت الصلاة ليعيد ما أجمعها أفضل له بلا ريب، وإن لم تكن الإعادة واجبا. صحة حديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يخلصها فرساها، صحيحا. تنزل منه قطرات بعض البول، بعض قطرات البول أو قيد التبول. هل يجوز أن أسلم أن حاطم؟ صلي وأنت حاطم، لكن الأولى أن تتبول قبل الوقت بمدة، تتبول قبل الوقت بمدة وتتطهر، حتى إذا نزل منك شيء استطعت أن تتطهر. نحضر العزاء أو لا نحضره، استطعت أن تعزي في مكان بعيد عن الخمر عزيت، وإلا لك أن تعزي وتنصرف. شخص نوى الصيام ولما قام للسحور سمع الأذان فأكل وشرب حتى انتهى الأذان. إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت فصلاته باطلة. يا أحمد عبد الرب إيش كان من دخل خلاص حسنه ورجع درجاته بارك الله فيه. بما أنه يأكل لحم مع الرز مع مجموعة من الأهل ليس المقام تفسير أحلام. صالح يجوز تزوير ورق، لا أختي بالتزوير. حديث قراءة سورة الملك لا يثبت. لي أخت ماتت في حياة والدها مع العلم أنها كانت متزوجة ولديها ولد وبنت، والآن الأب توفاه الله أن لو لدي الحق في الميراث من جدتهم من جده من أمي، إذا كان للأولاد أخوان فهم محجوبا. حكم حلق اللحية خوف من التهلكة، ذلك راجع إلى قدر الضرورة. إذا كانت المرأة الحامل لا تستطيع السجود ماذا تفعل؟ سجدت وتصلي خلف إمام وأطال، هل يجوز لها القيام قبل المأموم؟ يجوز لها أن تثبت بالإمام إن عجزت. ما حكم الرجل قول الرجل علي الطلاق ما فعلت وقد فعلت الذات، ثم الطلاق واقع غير واقع قولان اختاروا أن ذلك بد من نظر بتطبيق شيء من ملابسات المحيط. حديث ابدأ بسيد الطعام لا أعلم حديثا فيه كلمة سيد الطعام. ووضع في فمه اللبان ولم يخرجهما حكم والوضوء صحيح. بيع الفضة للتقسيط ابتعد عن ذلك أفضل وأحوط. رفع الأذان في المسجد عن طريق شريط مسجل وصاحب الصوت قد مات. الأولى أن يفعل هذا أنه يؤذن المؤذن، وإلا سمعنا المؤذنين الآن بارك الله فيك. كان الطلاق بنية القصر وليس الطلاق بعينه، كنت ذاك كما قلت لك. قد أمرني ربي بأفعل اللحية حديث في سنده ضعف، لكن النصوص الواردة الحق على اللحية وإطلاقها كثيرة غير هذا الحديث. قص الشوارب وأطلع هذا السيدين في الصلاة ليس بحديث. الكيوبيت شركة من شركات النصب والاحتيال. صديقي الذي يعمل بالحلاقة قال لي هل لا يجوز إذا كنت مضطرا لحلق اللحية؟ لا تسال عن الإثم ما دام وجدناك وداع الجبل يا مصعب، لا تنقل أقوال المجادلين. فقلت لك إذا قد نزلت في الوليد بن المغيرة في سنة ذلك ضعف. أبو زياد ليس المقام تفسير أحلام. هل ثبت أن النبي امرأة سألت النبي متى تخرج المرأة من الدين؟ قال عندما تخرج شعرة من شعرها. لا أصل لهذا يا شيخ. بحكم الزوجة التي ترفض لبس الحجاب وتكتفي بالجلباب وتكتفي بالحجاب فقط. عن مسحور على جوام تشوف بالضبط. ترى أنها تأتم إذا كشفت الوجه. أم للأربعة أطفال صغار، فأنا مستعجل أولا أركز في الصلاة السباحة وأعمل إيه؟ أيوة لله حكم ابتداء امتد رابطة العنق كرفطة أصبحت من عمل به البدوة لا بأس. الحكم في الأب الذي غصب على ابنته التي لبست النقاب، الذي غضب على ابنته التي لبست لا اعتبار بغضبه. فلا تطع من اقل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. صحيح كتب قصص الانبياء العالم الذي صنفت كتابا في هذا الصدد قصص الانبياء من سته مجلدات. رايت فيه الصحه والتوفيق بالله ان الله. هل يجوز الزواج من نصرانية؟ قلنا مرارا لا يجوز لك أن تسمي النصرانية مسيحية ترجم المسيح عيسى. إنما يجوز الزواج من النصرانية العفيفة. هل ثبت في نزول قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه؟ قال من يحيي العظام وهي رميمة السند لا يثبت، وإلا في التفسير ومن أتى بالعظام وفتتها وقال من يحيي العظام وهي رميمة، لكن السند بأسباب النزول لا يصح. رجل يحلق رحلته لأنها مفترقة بسبب حب الشباب والحكم. قلنا أن حق اللحية لا يجوز إلا عند الاضطرار. حكم تبعات النصارى بعيد الميلاد. من أعلم أن النبي أن يهوديا أو نصرانيا بعيد هذا حد علمي. صلاة بعض النساء في مدخل المسجد وراء الإمام. لأنهم حكم عمل الزوجة إن عملت هل يجوز أن تساعد في مصروف البيت؟ عمل الزوجة على حسب الملابسات المحيطة به. أما مصاريف البيت على الزوج، مصاريف البيت على الزوج. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فلا قيراط، من شهدها حتى تدفن فلا قيراطان. الحديث ثابت. رجل ذو ثقة تعطيه الناس أموالا ليوزعها عنهم الزكاة والصدقة ويحرمهم بأذنة صحية ومالية، هل يأخذ جزءا من هذا المال؟ أقول بقدر ما يعطي أمثاله. يقول السائل هل هنهم بالكفر؟ ما قلت هنهم بالكفر بارك الله فيه. عيد الميلاد يختلف عن عيد القيامة. هل يجوز هنا ولم يكن لك هم اصلا كيف احبب ابني تسع سنوات في الصلاة الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ اريد ان تقنع زوجتي بالنقاب تسمعون الان. ذكرها بقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأت عورة. قول عائشة لما رأيت صفوان أمرت وجهي بجلبابي. وأسماء تقلكن إذا أذن الركبان أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جوابت الركبان كسفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ثم ليس لك في نساء النبي أسوة وأن أمهات المؤمنين بارك الله فيك. صلاة بعض النساء في مدخل المسجد وراء الإمام لأنهن لا يستطيعن الصعود لثابت النساء هل تصح الجماعة؟ تصح الجماعة. حكم قراءة الأبراج ذاك جزل وباطل والدعاء لعلم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. هل البرص والوزر؟ نعم هو. ما الحكم في امرأة تأخذ دكان زوجها بعض الصدقات وتعطيها للفقراء من دكان زوجها بدون علم. المرأة تأخذ من مال زوجها وتعطي للفقراء. إذا كان شيئا يسيرا لا يؤثر جاز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تصدقت المرأة من مال زوجها بغير إذنه غير مفسدة. النصف هو للزوج النصف هو للخادم مثل ذلك. هل نوم الفرد وحده كبيرة؟ لا كبيرة ولا صغيرة. الذي اعتزل النساء شهرا في مثوبة له ينام وحده. وأيضا النبي كان في غار حراء ينام وحده. ومريم انتبهت من أهلها مكانا شرقيا كانت تنام وحدها. أما حديث مع النبي عن الوحدة أن ينام الرجل وحده ويسد وحده معلوم وصرامه اللفظ لا يعلم المسافر لا تعلمون ما في الوحدة ما أعلم ما سار الراكب بغير وحدة. هذا الثابت بدأت حول 100 حكم يعصي أمه بأمر من الطبيب النفسي. لماذا لا ينتبه المسلم فهو الأسير لا سيما ينتبه إن شاء الله ينتبه بإذن الله. حكم تربية الهامستر نوع من القوارض لا أعرفه. هذا تحاب سنده ضعيف لكن له شواهد يصح بها. يقول انه نصراني يحب الاسلام واهله. يشكر على حب الاسلام واهله لكن لا يشكر على بقائه على الشرك. لا يشكر على قوله ان المسيح هو الله. لا يشكر على ذلك وحبه للاسلام والمسلمين لم ينجيه من عذاب الله. فرقه قال مثل ذلك. قال يريد ان ينتقد من النبي صلى الله عليه وسلم اغسل التراب عنه. لكن ما نفعه ذلك من كفر. حكم لبس المرأة جاكت فوق الخمار والنقاب إذا لم يكن فتنة جاز. بعض الأحيان أغضب وقليل ما أرمي الأكل على الأرض. هل عليه شيء؟ هل في رأسك خلل حتى ترمي الأكل على الأرض؟ نحاول إلهام الحوف لكن ثمة منع من الكويت ولا أدري ما سببه. هل قول لا حول ولا قوة إلا بالله بكثرة يفرج الله به الهموم؟ هذه كلمة طيبة. يقول الله إذا قلت أسلم عبدي واستسلم ولكن تنزل في الجنة فهي من كنوز الجنة. هل كل من أسبل إزاره آثم في هذه الأيام على أنه ليس بنية الخيلاء؟ إذا لم يكن بنية الخيلاء فليس بكبيرة. بأن أجل جائز حكم تمتع الشهوة بصوت المرأة في الجوال. أعلم عن هذا. أرضاع البنوك الفقهاء على فقراء بعيدين عنك أو في مصالح عامة لأهل الإسلام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام أو بعد السلام. هل يزال النبي من الأنبياء؟ كسند لم أقف على سند ثابت بذلك. لم أقف على سند ثابت بذكر المعزول أنه من الأنبياء. وأما قول العلماء منهم من قال إنه نبي واستدل أيضا قال إن الله قال أي كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال في هذه الأيام بعد موتها قال بعضهم إنه نزل هذا قول جمهور المفسرين. النساء شقائق الرجال يحسن بمجموع تربه بدأت الجوال بمئة ألف وانتهى بدأت الحولة من الجوال الحولة بمئة ألف وانتهى الحولة بمبلغ 150 يعني عبرة في إخراج الزكاة بالنهاية بأن 50 متولدة من المئة أم إذا كانت 50 جاءت لك أحصلت كهدية غدية تنتظر بها سنة. حديث عمر بن حمزة ضعيف كلمة طريق الحديث فلما لا الحديث صحيح مسلم من الاخطاء من الاخطاء التي وردت على الامام مسلم لان مسلم ليس بمعصوم. هل يجوز للمرأة إقامة الصلاة في وسط النساء لا بأس؟ هل الواحد أعطاني فوائد بنك للتصرف كان الفقراء هل يجوز؟ نعم يجوز. هل الذهب المدخر للزينة عليه زكاة؟ أختار القول بذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. يقول إنه يرى خيال رجل ينظر له في المنزل وإذا دقق النظر اختفى. هذا مرض بصري كما قال أطباء البصر أو أطباء العيون هناك شيء اسمه الهوس البصري. تتهيأ له أشياء وليست لها حقيقة فيتعالج. حكم وظيفة في الشركة تعطي قرون أجبناك لن أدرك أنه لا يجوز. يلزم تحديد يوم واحد لإخراج الزكاة في كل حول. يلزم واحد إذا مرت سنة تبدأ في الصدقات. ما حكم الدم القليل الذي يخرج من الأسنان عند الأكل؟ ليس بحرام التوارم والدم المسفوح والمحرم. روايه الاعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي تصح. عبد الله بن عبد الله الرازي حسن حديثه كثير من اهل العلم بل صحح حديثه. هذه الروايه تصح بارك الله فيك. في لحوم الإبل ولحوم لحوم الإبل. والحديث المعول عليه الوحيد في تحريم لحوم الإبل هو هذا الحديث. الآخرون فالحديث ضعيف. الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الوراء بن عازب من أكل لحم الزور فليتوضأ. التعويل عليه أما حديث جابر بن سمرة فضعيف. وعفوا سمر بن جند تقريبا ضعيف على كل معلوم في مسلم. حكم صلاة الظهر بعد المغرب بسبب النسيان. من نمر صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكره حكم مهين زوجته لا تنم إذا كان لها ظالما. المظلوم إذا دعا لما ظلم واستجاب الله قد استوفى حقه دعا في القصص. أن يجوز إخراج زكاة مالي لأخي الفقير لكن الزكاة لو مجال المادية ممكن يأخذها بعد في الأخير إن شاء الله. هل يجوز إخراج زكاة مالي لأخي الفقير؟ يجوز. آمل ابن عوض يقول كثير الحلف البيع والشراء ولكن لا أجد أحد بصدق. يطلب لك هذا الإكسار من الحلف فمن حان حول الحلة يوشك أن يواقعه. تخلع النقابة إدراك دية مناسك العمرة. ممكن تقنعه لكن الأولى أن تسدد سدا خفيفا على وجهها. أجبناك إجابات من محمد بن عصر عن حكم الاحتفال بالمولد بعشرات مئات المرات جاوبنا على هذا أنه لم يفعل على عهد الرسول. يعمل سائق خاص بالسعودية والكفيل يطلب مني توصيل زوجته. إذا كانت هناك مسافات طويلة وقوة لا يجوز لك السفر بالمرأة بالمحل. إذا كانت المناطق هنا بالسكان هي بالسكان يمكن أن تجلس الخلف بالاضطرار، أما إذا كانت مسافات واسعة وجلست لكم فإنه من أنواع القلوة، إن كان الأمر بالذلك لا تفعل، مضطرا لكن اتق الله ما استطعت. حكم الزواج للشاب في عمر 13 كان عنده فلوس وقوة بدن جاز، وكذلك الفتاة 13 كانت أيضا تستطيع الزواج جاز. رسالات نص اليمنى النبي تزوج عائشة ولها من العمر 6 سنوات وبنى بها بنت 9 سنوات. أعرف قوانين الحكومات التي تمنع الزواج في هذا السن وتبيح الاختلاط، فإن ورد أباحه الله وأحله ويبيحون ما حرمه الله من الاختلاط. أدرك دائما بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا تفرج المرأة بين الحواجب يكره. الخلاف قائم، هل اللمس يختص بالحاجبين وما بينهما أم معلوم الوجه؟ ويختار أنه يختص بالحاجبين. هل يجوز أن السفر للعمل بمدارس أهلية هذا بظن أن المعلم فيه مجبر على إعطاء الطلاب درجات أكثر من يستحق الجيد؟ أعمل جائزة يتق الله ما استطاع. جورج يقول تؤمن بأن الله سيسألنا فردا فردا، فلو سلمت لرأيك. الله يقول إذا كنتم تؤمنون بالكتاب العزيز ولكني أراك كافرا لا تؤمن بالقرآن وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فلو سلمت هو يقول لرأيك بنين على شرك، هل إن سلم الله نظر إلى ما في قلبي سيحاسبني ويقول النار وأنا أحبه؟ من ربك يا جورج؟ هل ربك عيسى أم ربك الله؟ هل عيسى هو الله؟ ومن الذي خلق عيسى؟ من الذي خلق مريم؟ هل عيسى خلق مريم؟ هل تتصور يا جورج الملوي أن عيسى صلى الله عليه وسلم النبي الكريم خلق أمة؟ هل هذا وارد؟ هل هذا يقول العاقل؟ هل تتصور أن عيسى خلق إبراهيم الخليل وإبراهيم مات قبله بآلاف السنين؟ هل تتصور يا جورج الملوي أن عيسى عليه السلام خلق السماوات والأرض؟ جورج قل إلى الله، والله إني لك ناصح، والله إني لك ناصح، ولو كنت تحب الله لو كنت تحب الله ما جعلت لله شريكا. أما نحن فهذا المعتقدون في عيسى عليه السلام جرس، نحن نقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام رسول كريم من أولي العزم من الرسل، أمه صديقة، ولكنهما كان يأكلان الطعام، ومن توابع أكل الطعام يا جرس أن الذي يأكل الطعام يكره الحمام، وأنه يمرض أحيانا، فالرب العزة يمرض يا جرس. وهل إذا كنت تقر أن عيسى هو الله يا جورج، هل الله يطلب؟ هل يضرب بالنعال على الصليب يا جورج؟ هل هذا رب الأبد؟ ومن الذي كان يحكم السماوات والأرض يا جورج لما صلب المسيح؟ من الذي أمسك السماء أن تقع الأرض؟ من الذي كان يرزق الأبد يا جورج؟ هل تتصور يا جورج أن إلها يحويه بطن امرأة وينزل فرجها ويبكي كما يبكي سائر الناس ويرضى؟ هذا رب العزة يا جورج؟ أنصحك يا جورج على أخلاقك الحسنة أن توحد الله، أنصحك أن توحد الله، أنصحك أن توحد الله. نحن آمنا بعيسى وآمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل وآمنا بموسى وآمنا برسول الله محمد وآمنا بالقرآن، آمنا بالكتب كلها التي أنزلها الله، ولكن ربنا وربك هو الله يا جورج، فما دعوناك أبدا إلى أن تعبدنا ولا نعبدك، ولن ندعوك إلى عبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، نحن أولى به منك يا جورج، لأن عيسى عبد الله ورسوله وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. أشكرك على أخلاقك الحسنة ولكن أدعوك بدعاية الإسلام أسلم يا جورج تسلم أسلم يا جورج يؤتك الله أجرك مرتين. يسأل في السؤال عن حكم المال المكتسب من الدروس الخصوصية. المال المكتسب من الدروس الخصوصية حلال إذا أملت التوابع. بمعنى أن يكون يكرم الذين يدرسون عندهم دروس خصوصية من أجل دراستهم أو لا يكون مقصرا في أداء الحقوق إلى أهلها. أعني أنه لا يدرس جيدا لا يدرس جيدا من أجل الإرهاق الذي وقع فيه أجل الإرهاق الذي أصابه بسبب الدروس الخصوصية. وهذا المدرسة لا هل يجوز أن كل شخص يستمع لنا أن كل حرف يسمع عليه به سيئة خفيفا لا تخوف إلا بالكتاب والسنة لا تخوف إلا بدليل لا تخوف إلا بدليل ورملة توفي زوجها منذ أسبوعين ولم تنجب منه ينفع تروح لبيت أهلها أسبوع قبل مرور أربعة شهور وعشرة أيام أخبر رأي القائل بجواز ورأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك لتضعيف الحديث حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. حكم المسح على الجرد الثقيل للوضوء كل من المسألة فيها قولان للعلماء وإن فعلت ومسحت فأنت آخر من رأي عدد من الصحابة أننا فاختار رأي العلماء القائلين بأن الشخص يغسل رجليه. المباحث تنمانا من الدروس هذه الأيام يا طه الغلبان أقصد عن الدروس في المساجد الشوق وتمنع من ذلك نسأل الله أن يهديهم وأن يفتحوا الأبواب للدعاة إلى الله لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى فلا يليق أن يترك أهل الباطل في باطنهم يمارسون المحرمات. لا يجوز يمنع الدعاة إلى الله من دعوتهم إلى الله بغض النظر عني فأنا أحد إخوانك الدعاء إلى الله أسأل الله أن يهدي الشرطة والمباحث لفتح باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسواء فتحوا الأبواب أم نفتح الأبواب أظن الله في الشارع ولا في بيتك أدعو إلى الله عز وجل كذلك في العمل في السجن أدعو إلى الله في السجن رسول الصديق دعا إلى الله في السجن في أي مكان أدعو إلى الله في أي مكان أدعو إلى الله. قال الصديق في سجنه يا صاحبي السجن أرجان المتفرقون خير أم الله الواحد القهار. حكم التبرع بالدم جائز لكن لا تأخذ عليه أموالا فإن النبي نهى عن بيع الدم. الزواج بالولي لا يجوز للحديث للنكاح إلا ولي لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم زوجوا ولقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فكلها ينكحون لابن أهلهن. كيف أبر أمي الميتة؟ استغفر لها وأكثر من الدعاء لها وكذلك تصدق عنها بارك الله فيك. ما رأيك في من قال إن حرف الشارب مثله هذا قول الإمام مالك وهو يبني على أن الذي ورد من موقص يعني قرعة للزواج بأمريكا لم أفهم كلامك الحسن. حكم التلقيع الصناعي للأبقار لا ليس عندي معلومات كافية عنه. بعض الناس يعطونني مالا لأعطيه للفقراء بس أجبنا عليه يا باسل. حكم بيع سلعة دون امتلاكها. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع لغيرك. هذا إلا بيع السلم وبيع شيء موثوق في الذمة بوصف معلوم وكيل معلوم أو ود معلوم إلى أجل معلوم. رد السلام على الشيعة اللهم عليكم أصلا كذلك يعبثون في السلام. شخص عاش فترة مع فتاة كانت نصرانية ثم هداه الله وأسلمت على يده وتزوجها في المسجد. هل زواجهم صحيح؟ الحلال حلال والحرام حرام. الزواج حلال خلاص. هل ثبت أن خالد بن الوليد شرب السم؟ نعم شرب السم قطعة منها. ذهب خالد إلى بلاد فارس أو العراق فقال يا خالد احضر السم لا تسقيكه الأعاجم. قال السم ائتوه له فأتوه به فقال بسم الله فشربه ولم يضره. إذا استطعت أن أحجب المواقع على خليعة عن شخص دون علم هل أفعل منها أو المنكر؟ الجهل بالحق جائز وفي آخر ما لم يشتغل به. واتفق على نسبة في الربح من الخسارة لا يجوز. هل المعرض عن الاستغفار بسببه إطلاق حل مسألة الفلوس؟ نعم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وغنيم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. رجل أعطى آخر مالا يستغل به واتفق على الاثنين منه. ماذا يفعل شاب يحب أمه ولكن ذهب السؤال. أمي لم تجد أباها منذ 23 سنة. ولأن ما في دولة وفي دولة والسبب قلة المال فما الحكم بالهاتف لكن تتقي ما استطاع. ما قوة الاستدلال بدخول الصديق يوسف تحت قوانين الكفار في دخول القوم في الديمقراطية؟ يوسف عليه السلام صلى الله عليه وسلم كان سجينا وخرج من السجن ليصلح قدر استطاعته. والحل وقد منع قتال الناس. على كل اتق الله ما استطعت. بعض الناس يرسل تعقيبا على مسألة شرب خالد بن الوليد السم فأقول مذكرا إن خالد بن الوليد أكرمه الله وحفظه بسبب اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوة يقينه. ولا يطرد مثل هذا. فنحن نقول ان الله قادر على كل شيء. ولا ننهزم امام الغرب الكافر ولا الشرق الملحد الذين ينكرون المعجزات. فنحن نقول ان الله سبحانه وتعالى قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فكانت بردا وسلاما معناها محيطة. نقول ان الله قال يا جبال اويبي معه والطير والم له الحديد. فاوبت الجبال مع ايوب مع داوود عليه السلام والام الله له الحديد. ان الله قال من ارض الى ارض ابلعي ما اتي ويا سماء اطلعي فتنطفت السماء واطلع وبلعت الارض ما اهلها. نقول ان الله قادر على كل شيء. حول عصا موسى الى حيه تسعه خلق لموسى البحر سخر لسليمان الريح احيا بعيسى الموتى. الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير. فلا للغرب الكافر ولا للشرق والشرق الملحد. نحن نؤمن بالله وانه على كل شيء قدير. للمراه العاميه من المسلمين الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب العجوز الكاهنة في السن إذا قلت لها ذلك إذا سألتها كيف تكون نار ضربا وسلاما تقول يا ابني الله على كل شيء يا ابني أنا تعرف الله قادر. ما حكم أن يعصي أمه بأمر من الطبيب النفسي؟ كيف الطبيب النفسي إذا كانت أمه مجنونة فحينئذ يعصيها لكن هذا الطبيب النفسي ورب العباد بالضبط. والأطباء النفسيين كثيرون منهم يحتاجون إلى علاجهم الآخرون، فليس كل ما يقولونه صحيح. حكم الصلاة خلف الإمام والثياب الطيبة الصلاة صحيحة. هل هذا حديث قول الله مدمر رمضان لا تعقدين ولا مفقودين؟ الأجل كتبت يا أم إسحاق. وقال قال إن الصحابة كانوا يقولون والسلف يقولون اللهم دمر رمضان ستة أخرى يدعون اللهم دمر رمضان وستة أخرى اللهم تقبل منا رمضان كلهم لا نعلم له أصلا. حديث الجساسة في صحيح مسلم يأتي باب الحجاب أن المكفرة في العلم الحرام يقولان العلماء أحوال قول بالتجويز على تتعدى نفسنا. حكم من كان عليه دين وبعد مدة نسي بالضبط كما عليه أن يرده بالزيادة تقديرا أم أنه ربا. إذا بعض الشيء فيجوز رد الدين مع الزيادة برضا النبي. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يأكل جملا قد أخذ النبي منه مثلا. فقال أعطوه سنا مثل سنك، قال ما وجدنا سنا مثل سنك، قال أعطوه سنا خيرا من سنك لأن خياركم أحسنكم قضاء. قال جابر أيضا في حديث آخر كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. لقد طلق زوجته وكان في نيتها لو رجعت ماتت قبل انتهاء عدتها لأيتها. إذا كانت عدة لتكليف رجعية وما زال زوجا لتمت في العدة ولاب أن يريتها، وإذا مات أيضا تريته إذا كانت ماتت في العدة من تطلق رجعية. يقول الأصل أن الأشياء الإباحة لم أقصد الأعياد وإنما التمثيل مثلا هو من الأشياء وجاب لم يكن التعويل على التمثيل في أنه لم يرد فقط يا سيدي. التمثيل فيه عدة محاذير، التمثيل فيه عدة محاذير. ألا ترى أن الممثل أحيانا يتخلف ويتكلم بلغة النساء؟ ألا ترى أن الممثل أحيانا يجلب يضحك الناس؟ هناك عدة محاذير لكن أقول كمنهج عام التمثيل هذا ليس من سبيل الأنبياء. هل سمعت أن النبي كان ممثل؟ هل سمعت أن عمر بن الخطاب كان ممثلا؟ هل سمعت أن خليل إبراهيم كان ممثلا؟ هل سمعت أن أبا بكر تقلد دور موسى وعمر تقلد دور فرعون عمل تمثيلية على فرعون وموسى؟ انتبه على صلاة هذه الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا. ما صورة هذا اللحن؟ لأن كثيرا من الذين يتعلمون التجويد تتصرم إليه من وساوس. وهل ترى شخصا يقول هذا الإمام لم يخرج الهمس، لم يخرج السين، ويضطر يقول لك لم يخرج الهواء من جيء. وأحيانا يعقدون الناس، والأعراب كم يأتون إلى رسول الله لا يكادون يعرفون. واحد جاء إلى الرسول عمرو بن عبسة يقول له من أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ قال صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كانوا عليه رضي الله عنهم كانوا أميين. من تلزم بإخراج الهواء من إلزاما وتبطل صلاة من لم يخرج الهواء من مكان معين ولم يخرج السين مكان معين؟ هذا الإلزام لا من تطالب بشيء حسن لكن ليس بواجب كما يدعي بعضهم ويتعلمون ببيت الشعر في سن لا بيت الشعر لا آية ولا حديث. يقولون الأخذ بالتجويد حكم لازم من أن يجاوب القرآن آثم. تؤثم من وبأي دليل تؤثم ومن أنت حتى تؤثم؟ نعم نحن عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا ما أذن الله من شيء ما أذن لدين حسن الصوت بالقرآن يظهر به. ما يدعو القرآن مع السفرة في الكلام والنصوص تستحب ذلك. أما أن تبطل صلاة الناس بذلك حتى إن بعضهم يبطل صلاة أئمة الحرم وصلاة المصلين وراهم هذا فيه تجاوز بلا ريب ولا شك. الشراء منزل من البنوك الإسلامية حلال؟ لا حرام. البنوك لا تملك منازل ولا تبيع منازل، إنما تدخل ممولة زيادة عنك وتقضي التمويل مع زيادة. بهذا قبل أستجد سيري لله أن يجمعني وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيقا. فلم يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكم أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، كما أسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن ينتقم من الصينيين الفجر الملاحد الذين ينزلون بإخوانهم في تلك الكان الوبال والعذاب. وذكروا الرئيس السوداني بأن يتقي الله والإيران المبطلين الأدب إلى الآن الإسلام يؤازرهم على إيرانهم. وهذا التونسي أنصحه بأن يتقي الله ويقلع عن هذا الكفر الذي وقع فيه ووقع شعبه فيه، وهو تغيير شرع الله ومساواة المرأة والرجل في النظام. أنصح الجميع بتقوى الله والثبات على دينه حتى الممات. أنصح المسلمين بالثبات على الدين حتى الممات. ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.